ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبارك فيك حبيبي، جزاك الله خير، حياكم الله أجمعين وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. كنا في الدرس الأخير، حياكم الله وبياكم، كنا في الدرس الأخير قد تكلمنا عن العام والخاص، وتكلمنا أيضا عن المطلق والمقيد. وباختصار أقول مرة أخرى إن الفرق بين العموم والإطلاق، إطلاق عمومه ما نوعه؟ عمومه عموم بدلي، وأما العام فعمومه شمولي. المطلق عمومه بدلي، وأما العام فعمومه شمولي. كذلك هناك ملحظ لعلكم تنبهتم له، غالبا يأتي الإطلاق في الصفة، يعني رقبة، ما صفتها؟ ما صفة هذه الرقبة؟ أنها مؤمنة. هذا التقييد يتعلق، له علاقة بالإطلاق، يأتي في الصفة في الوصف. أما الخصوص فإنه يتعلق بالأفراد، يتعلق بالأفراد. عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنكحوا المشركين، ثم جاءت آية المائدة اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنات. فهنا هذا التخصيص تخصيص أفراد، تخصيص ماذا؟ تخصيص أفراد. صوتي مسموع يا أخوانا؟ صوت مسموع؟ فهمنا هذه ولا ما فهمناها؟ هل فهمنا هذه النقطة؟ الجميع فهمها؟ بارك الله فيك، جميل. أيضا ذكر المصنف أن التخصيص نوعان، تخصيص متصل وتخصيص منفصل. المتصل قلنا هو مرتبط بالنص العام، لا يستقل بنفسه، لا يستقل عن النص العام، يعني النص الذي جاء فيه التخصيص المتصل يكون هو النص الذي فيه العام. قلنا مثل ماذا؟ مثل الاستثناء، مثل الاستثناء، جاء القوم إلا زيدا، في نفس النص الذي جاء فيه كلمة القوم، القوم في عام، خص منه زيد، خص منه زيد. ومن ذلك أيضا الشرط، هذا تخصيص ما نوعه؟ متصل. أكرم بني تميم إن جاءوك، هذا شرط وهذا تخصيص متصل. نعم. طيب عندنا بعد ذلك التخصيص المنفصل، ومن يذكر كم نوع يندرج تحت التخصيص المنفصل؟ كم نوعا يندرج تحت التخصيص المنفصل؟ ذكرته في الدرس الذي مضى. لا، أنواع كثيرة، ما ذكرنا الأنواع لكن ذكرت العدد، قلنا نتكلم عنها في الدرس الذي يأتي إن شاء الله. كم نوعا؟ 18 نوعا. لا، 18 نوعا، التخصيص المنفصل يندرج تحته كم؟ 18 نوعا، سيأتي بيانها إن شاء الله. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. قلنا عندنا كم حالة في مسألة حمل المطلق على المقيد؟ كم عندنا حالة؟ كم حالة عندنا في حمل المطلق على المقيد؟ إما أن يتفق في كذا وكذا، أو يختلف في كذا ويتفق في كذا. 4 حالات. إن اتفق الحكم والسبب هل نحمل المطلق على المقيد؟ إن اتفق الحكم والسبب هل نحمل المطلق على المقيد؟ نعم. مثال ذلك إيش؟ ما نراجع ولا كيف يا أخواننا؟ والذين يا أخواننا الذي جزاك الله خيرا أخي أيمن الله يحفظك، أي أحد يكتب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلي بدون ياء، ما تكتب الياء فيه. إذا وضعت الياء فهذا الخطاب يكون للمؤنث، فتقول أنت عندك المصحف فصلي لربك وانحر، كيف تكتب؟ بدون ياء. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا المثال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. هذا ولا مثال آخر؟ الله يبارك فيك. هذا المثال الأول؟ لا، المثال الأول كما ذكرت الأخت: حرمت عليكم الميتة والدم، وقيدت في الأنعام بالدم، الدم قيد في الأنعام بالدم المسفوح، فالحكم التحريم، تحريم الدم في الآيتين، والسبب الضرر وكونه أذن أو أن أكله مؤذن. نعم، فهنا يحمل الدم الذي ورد مطلقا على المقيد. طيب، إن اختلف في الحكم والسبب هل يحمل المطلق على المقيد؟ إن اختلف في الحكم والسبب هل يحمل المطلق على المقيد؟ لا. أحسنتم، لا يحمل. مثل: فاقطعوا أيديهما في السرقة وأيديكم إلى المرافق في آية الوضوء. هنا الحكم مختلف والسبب مختلف. السبب هناك السرقة، والسبب هنا إرادة الصلاة أو الحج أو الحج. طيب، أما اختلف في الحكم واتفق في السبب، إذا حصل الاختلاف في الحكم فلا يحمل، وإن اتفق في الحكم واختلف في السبب هذا محل الخلاف، هذا محل النزاع بين العلماء. قال رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. هنا النوع الأول من الأنواع 18، النوع الأول من الأنواع التي تكلمنا عنها، نوع المخصصات المنفصلة، هذا النوع الأول. نحن عرفنا التخصيص لأنه قصر العام على بعض أفراد. المخصصات المنفصلة 18، المخصصات المنفصلة 18. الأول هنا الذي ذكره المؤلف قال تخصيص الكتاب بالكتاب، مثاله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم خصصها أيضا القرآن ولا تنكح المشرك. عفوا، هذه الآية مخصصة بآية البقرة ولا تنكح المشرك، إذن هنا خص القرآن بالقرآن. معنى يا أخواننا هذا نوع من المخصصات. وتخصيص الكتاب بالسنة، طبعا هم يقسمون فيقولون تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة هذا ثاني، وتخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة هذا ثلاثة، وتخصيص السنة المتواترة والأحادية بالقرآن هذه كلها أنواع على التفصيل لهذا جعلوها وصلها بعضهم إلى 18 نوعا. نبقى مع ما ذكره المصنف، قال وتخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم هنا جمع مضاف، قلنا الجمع المضاف يفيد العموم، هل يشمل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم من حيث اللفظ هل يشمل الولد الكافر؟ نقول نعم، يوصيكم الله في أولادكم، اللفظ عام يعم كل فرد يسمى ولدا، لكن جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر، أو لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن هذا التخصيص جاء في السنة، إذن السنة خصصت الكتاب، السنة خصصت الكتاب، وبعضهم جعل هذا من السنة المتواترة، من السنة المتواترة. طيب، قال بعد ذلك تخصيص السنة بالكتاب، قال كتخصيص حديث الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ بقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الحديث جاء فيه أنه لا تقبل الصلاة إلا بالوضوء، لكن جاء التخصيص في السنة في القرآن، تخصيص القرآن بزيادة أمر آخر غير الوضوء، وهو التيمم. إذن قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم هنا مفرد مضاف أليس كذلك، يفيد العموم، وقوله إذا أحدث أيضا، وعدم القبول، فعندما ذكر الوضوء في الحديث يفهم من هذا أنه لا يمكن أن تقبل الصلاة إلا بالوضوء، فجاء القرآن وبين أن التيمم أيضا مما يقبل الله به صلاة العبد إذا لم يجد الماء. مما يذكرونه مثالا في هذا المقام قول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. كلمة شيء هذه نكرة تفيد ماذا؟ قد نقول في سياق الامتنان تفيد العموم، تفيد العموم. قالوا والسنة شيء، والسنة شيء، السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الأشياء. قالوا والتخصيص بيان فيكون الكتاب مخصصا لها، الكتاب هنا يكون مخصصا، يكون مخصصا لها. طيب قال المؤلف وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية، يعني يقول هذا لا يمنع التخصيص، ما يمنع أن نقول بأن الآية خصصت السنة، آية الوضوء التي ذكر فيها التيمم خصصت ما قبله. وتخصيص السنة بالسنة، مثال النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق إيش صدقة. الخمسة الأوسق حوالي 750 كيلو جرام من الحب والثمر الذي يكال، الحب الذي يكال أو الثمر الذي يدخر، عليكم السلام ورحمة. ليس فيما دون خمسة أوسق صدق. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت السماء العشر، يعني هذا الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هذا الحديث ماذا يفهم منه؟ أنه مخصص، يعني ليس كل شيء سقته السماء فيه العشر، لا، إذا كان أقل من خمسة أوسق فإنه لا زكاة فيه، هذا نصاب زكاة الحب والثمر. قال وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، النطق اللفظ، النطق هو اللفظ، فيقول اللفظ قد يخص بالقياس، اللفظ قد يخص بالقياس. طيب كيف يمكن أن نخصص؟ سيأتي الكلام على هذا، أبشر. أقول كيف يمكن أن نخصص لفظ قرآن أو لفظ نبوي نخصصه بالقياس؟ نقول لأن القياس يستند إلى نص من القرآن أو السنة، فكأن المخصص هو ماذا؟ هو القرآن والسنة أيضا، فكأن المخصص هو القرآن والسنة. نعم. طيب هناك أيضا تخصيص بالحس، مما يذكرونه في هذا المقام التخصيص بالحس، يعني ما يمكن أن يعرف عن طريق أحد الحواس الخمس، يعني قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها. قالوا هذا خصص بإيش؟ بالبصر، خصص بالبصر. قالوا الجبال والسماء والأرض ما دمرتها، ما دمرتها تلكم الريح، فهذا مخصص الحس، مخصص الحس. أو يسمونه الدليل الحسي. مثال آخر قول الله عز وجل يجبى إليه ثمرات كل شيء في البلد الحرام مكة. قالوا والمحسوس المشاهد أن بعض الثمرات لا توجد عين لا توجد في مكة. لكن الحقيقة هذا النوع الذي ذكروه التخصيص بالحس يمكن أن نقول إنه كما ذكر الشاطبي وغيره أنه من العام الذي أريد به الخصوص وليس من العام المخصوص. يعني هو ذكر على سبيل العموم وأريد به الخصوص، لكن لا نقول إنه عام وخص بالحس. واضح؟ يعني أحيانا يأتي لفظ عام، أنت الآن تعبر أحيانا بألفاظ عامة وتريد الخصوص. أنت الآن تعبر أحيانا بألفاظ عامة وتريد الخصوص، فتطلق لفظة كل، كل من ألفاظ العموم، لكنك تريد الخصوص في هذا اللفظ. فلو قلت مثلا أكلت كل شيء، يعني تقصد مثلا كل شيء في البيت، فهذا عام أريد به، أردت به كل شيء في البيت، أنت أردت الخصوص، ما أردت أنك أكلت كل شيء على وجه الأرض أو أكلت كل شيء بما فيها الأرض. إذن هذا عام وأردت به، أراد به الناطق، أراد به الخصوص. وهناك تخصيص بالعقل، تخصيص بالعقل. قالوا قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، قالوا هذا مخصوص بالصبي والمجنون، بالصبي والمجنون. وكيف عرفنا أن الصبي والمجنون لا يدخلان في هذا النطق وفي هذا اللفظ؟ لأنه لا يعقل، لا يعقل أن يدخل في هذا اللفظ، لأنهما لا يدركان المقصود، لأن الصبي والمجنون لا يدركان المقصود. إذن العقل عند كثير من الأصوليين يقولون أن العقل هو الذي خص هذا الأمر، لكن نقول أيضا الصحيح في هذا أنه من العام الذي أريد به الخصوص. العقل دل على التخصيص، لكن العقل لا يكون مخصصا، العقل نفسه لا يكون مخصص. لكن اللفظ الله عز وجل عندما قال ولله على الناس حج البيت أراد به، أراد بقوله سبحانه عز وجل المكلفين. فهمنا هذا الآن؟ فهمنا؟ يعني كلام الإمام الشاطبي في هذا المقام على أن الله عز وجل عندما أنزل هذه الآية أراد بقوله الناس المكلفين، وهذا متصور وهو الظاهر، وهو الظاهر. أما العقل نفسه فليس هو بحد ذاته مخصص، ليس العقل في حد ذاته هو المخصص، ولا الحس، ولا الحس. وخبر القرآن لا يمكن أن يخالف الحس ولا أن يضاد العقل، ولا أن يضاد العقل. أيضا يذكر في هذا الباب التخصيص بالعرف، التخصيص بالعرف. ومرادهم بهذا، مرادهم بهذا أن يقصر العام، يقصر اللفظ العام الوارد في الكتاب أو في السنة على بعض الأفراد بالعرف أو العادة، بالعرف أو العادة. طيب لو قيل مثلا، لو قال قائل نهيتكم عن أكل الطعام، نهيتكم عن أكل الطعام، وكان أغلب الناس في ذلك المكان، في ذلك البلد تعارفوا على أكل طعام معين، مثل البر، القمح، هنا نحمل هذا الكلام نهيتكم عن أكل الطعام على أن المراد بالطعام هو ماذا؟ القمح. فالعرف هنا مخصص للعموم، لأنه لا يعني ما يمكن أن يريد أنه نهانا عن أكل كل طعام، عندما يقول نهيتكم عن أكل الطعام أنه أراد أن ينهانا عن كل طعام، واضح؟ ونقول هنا أيضا ليس العرف هو الذي خصص، لكن نقول الذي لفظت كلمة الطعام هو نفسه أطلق إطلاقا عاما وأراد الخصوص، أراد بالطعام ماذا؟ أراد هاي إخوانا، أراد الخصوص، هو أراد بقوله الطعام الخصوص، إذن هو من العام الذي أريد به الخصوص. فقط أرد على الرسالة، بارك الله فيكم. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذه النقطة. تبقى مسألة الإجماع، هل يمكن أن يكون الإجماع مخصصا؟ هل الإجماع يكون مخصصا؟ الحقيقة أن كثيرا من الأصوليين، وهو مذهب اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الإجماع لا بد أن يكون له مستند، الإجماع الذي هو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي معين، هذا لا بد أن يكون له مستند. طبعا مسألة هل نعلم علمنا المستند أو لم نعلم هذه مسألة أخرى، لكن الكلام هنا بارك الله فيكم على أن الإجماع لا ينعقد إلا على دليل، لا يحصل إلا على دليل أصلا، ولو خفي الدليل على بعض الناس. فهنا نقول إن المخصص في الحقيقة، ليس هو نفس الإجماع، وإنما الإجماع، دل على وجود مخصص. معنا أخي ميسرة، أخ ميسرة عنده مسائل الإجماع، هذا واضح الآن؟ فالإجماع، له سند، أي نعم المخصص الحقيقي هو الدليل الذي استند إليه الإجماع، أو الذي هو مستند الإجماع في الأصح. الإجماع لا بد له من مستند. كيف حصل الإجماع؟ حصل الإجماع بناء على دليل، الإجماع مبني على دليل، ولو خفي على كثير من الناس هذا الدليل. فالذي خصص هو الدليل الذي استند إليه الإجماع، سواء كان هذا الدليل، من الكتاب والسنة أو كان القياس على الصحيح. يعني يمكن أن يقع الإجماع بناء على دليل القياس على الصحيح، واضح؟ كيف يمكن أن يكون هذا الإجماع أصلا فيه الدليل؟ ممكن. أخبرك الله يحفظك، إذا علمت أن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا في مسألة على قول، اتفقوا في مسألة على قول، ولم يعلم مخالف من بين الصحابة، بل علمت أن عددا من الصحابة يقرون هذا، بل هو يحصل بينهم من غير مكير منهم هذا الأمر. هنا تقول أجمعوا مثلا على جواز الشيء الفلاني، على جواز الشيء الفلاني. هذا الإجماع، هذا الإجماع قد تعلم دليله وقد لا تعلم دليله، قد لا تعلم دليله، قد يعلمه غيرك، قد يعلمه غيرك. والصحابة عندما اتفقوا لا يظن بهم أنهم اتفقوا على هذا إلا بناء على ماذا؟ إلا بناء على دليل. قد يكون الدليل نصا من الكتاب أو السنة، وقد يكون دليلهم القياس على نصوص أو على أصول واردة في الكتاب والسنة. أرجو أن يكون هذا مفهوما. هو يا أخي كلمة المعروف والخافي قد يعرفه بعض العلماء وقد يخفى على بعضهم، واضح؟ قد يعلمه بعض العلماء وقد يخفى على بعضهم، لكن لا يمكن أن يكون الدليل قد خفي على الأمة كلها، لا يمكن أن يكون الدليل قد خفي على الأمة كلها، لا يمكن. خلاص، ما نبغى نضرب أمثلة في هذا لأن الأمثلة ستشتت النقاش، لكن إن شاء الله إذا جينا لدروس الفقه ستتضح المسألة أكثر، ستتضح المسألة أكثر. وبعدين نقطة أخرى، الإجماع، يعني سيأتي الكلام على الإجماع بالتفصيل، لكن أقول يعني عموما كثير من الناس إذا وجد مخالفا أيا كان هذا المخالف، أيا كان هذا المخالف، نقض دليل الإجماع. حقيقة ينبغي الوقوف عند هذا، يعني أحيانا المخالف يكون متأخرا، يعني إذا علمنا أن الصحابة والتابعين وتابعيهم اتفقوا على مسألة أمر وتحقق عندنا اتفاقهم فجاء المخالف بعدهم، لا ينبغي لنا أن نلتفت إلى المخالف، لا ينبغي لنا أن نلتفت إلى المخالف. مسألة أخرى، مسألة أخرى وإذا ننبه إليها، هذه المسألة أن كثيرا من الناس عندما يتكلم في مسألة الإجماع يعني يوهم دليل الإجماع إهانا شديدا، يقول أنتم ليس معكم إلا عدم العلم بالمخالف وليس معكم إجماع تقريري. إيش أقصد بالتقريري؟ يعني أن كل واحد من الصحابة استنطقتموه حتى يقول أن الشيء الفلاني حكمه كذا، نعم الأدلة المعتبرة، الأدلة المعتبرة من الكتاب أو السنة أو القياس كلها صالحة لأن تكون مستندات الإجماع، هذه كلها تصلح لأن تكون مستندات للإجماع. أقول بارك الله فيكم حتى لا أنسى ما أريد أن أقول، أحفظكم الله. أيوة، هذه مسألة أنت الآن تحتاج إلى تحرير المصلحة المرسلة، هل المصلحة المرسلة دليل مستقل أم أنه يرجع إلى دليل من هذه الأدلة؟ هذه مسألة تحتاج إلى تحرير. الله يحفظ. أقول بارك الله فيكم، بعض الناس يقولون إن الإجماع لابد حتى يعني يتم الأمر لكم في الإجماع أن تستنطقوا كل صحابي فينطق بما قلتم. نقول هذا الكلام كلام هراء، ينقض وجود دليل اسمه الإجماع أصلا، ينقض وجود دليل الإجماع. وعندما نظروا في كلام ابن تيمية وغيره من هو قبله، ابن تيمية كثيرا ما يعترض على بعض العلماء، يقول فلان ليس معه إلا عدم العلم بالمخالف. ماذا يقصد؟ يقصد أنك يا فلان لم تستقصي، لم تستقرئ استقراء تاما. وإلا في شيخ الإسلام ما يخالف أنه ما في مسألة أصلا يمكن أن نستنطق فيها الأولين والآخرين حتى يتكلموا فيها. شيخ الإسلام ابن تيمية احتج بالإجماع، احتج بالإجماع في مسائل واستدل بعدم معرفة المخالف، قال ولا نعلم مخالفا من الصحابة فيها. واضح؟ شيخ الإسلام في مسائل، في مسائل يقول وينص على أنه لم يعرف في الصحابة مخالف في هذه المسألة فكان إجماعا، هكذا ينص، يعتبره إجماع شيخ الإسلام. فبعض المتأخرين الذين لم يتدبروا قول شيخ الإسلام عليكم السلام ما فهموا كلام شيخ الإسلام، يقولون كلما تكلم أحد في مسألة وقال إجماع كذا قالوا أنت ليس معك إلا عدم العلم بالمخالف. طب إيش المطلوب؟ يقولون لابد أن تستنطق كل أحد. شيخ الإسلام أصلا ما يقول إن الإجماع لابد أن تستنطق كل صاحب كل صحابي، لكن يقول لابد قبل أن تنطق وتقول إجماع أن تستقرئ استقراء صحيح، أنك تتأكد فعلا أنه لا يوجد مخالف، بس تستقرئ استقراء كافيا يجعلك تقول بهذا الإجماع. طبعا أيضا الإجماع مثل الأدلة الأخرى ليس دائما يكون قطعيا. نعم، يعني بارك الله فيكم، يعني إذا تحققنا من عدم وجود مخالف فهذا إجماع صحيح، خلاص هذا إجماع صحيح. الذين لم يتدبروا كلام شيخ الإسلام إذا جئتهم وقلت الإجماع هذه المسألة محل إجماع قالوا أنت ليس معك إلا عدم العلم بالمخالف. قلنا لهم أيئتون بمخالف واحد؟ يقولون لا، ما هم ليس من وظيفتنا أن نأتيكم بالمخالف، لكن أنت لم تستنطق الموتى كلهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم فنطقوا لك بهذا الحرف الذي قلت. قلنا لهم إيتون بواحد من الصحابة أو التابعين أو تابع التابعين خالف، يقولون ما يلزمنا هذا. نقول هذا الكلام غير صحيح، هذه طريقتهم طريقة غير صحيحة ولا هي طريقة شيخ الإسلام، ليست هذه الطريقة التي يتكلمون بها هي طريقة شيخ الإسلام. وكذلك المسألة الأولى التي ذكرتها أن خلاف بعض المخالفين لا يعتد به مثل خلاف الرافضة. الرافضة إذا خالفوا أهل السنة قاطبة في مسألة ما يمكن أن نأتي ونقول خالف الرافضة فليست إجماعا، لا، هؤلاء غير معتد بهم لبدعتهم وخروجهم عن جماعة المسلمين. جماعة المسلمين المراد بها الجماعة الذين هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجملة. وكذلك لا يمكن أن نأتي مثلا ونذكر الأصم، مسألة خالف فيها الأصم، استقرأنا تاريخ علماء الإسلام في القرون الأولى ما وجدنا أحدا خالف إلا الأصم. الأصم ليس من أهل السنة بل هو من أهل البدع، كيف يمكن أن نخرق إجماعا بخلاف الأصم؟ هنا لابد أن يتوقف طالب العلم في هذه النقاط، لابد أن يتوقف ويتدبر القول قبل أن يرسل الكلام على عواهنه. قال المصنف عليه رحمة الله، الآن استوعبنا الباب كله، إذن التخصيص هذا الذي يذكر بالحس أو بالعقل أو بالعرف في الحقيقة ينبغي أن يرد إلى أنه من العام الذي أريد به الخصوص، ينبغي أن يرد هذا الكلام إلى العام الذي أريد به الخصوص. ما نقول الحس هو المخصص ولا العقل هو المخصص ولا العرف هو المخصص، هذا هو القول الأظهر والعلم عند الله تعالى. والمجمل ما يفتقر إلى بيان، والبيان نحو ثلاثة قروء الله سبحانه وتعالى يقول المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القروء القرء في كلام العرب، القروء جمع قرء، القروء جمع قرء، والقرء يحتمل في كلامهم أن يكون الطهر، ويحتمل أن يكون الحيض. اختلف العلماء في هذا، فأبو حنيفة وأحمد يقولان بأن القرء هو الحيض، ومالك والشافعي يقولان بأن القرء هو الطهر، حتى قال القائل وما القرء عند الشافعي سوى الطهر، وما القرء عند الشافعي سوى الطهر. فهذا اللفظ الآن يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان، يحتاج إلى بيان. من أين سيكون البيان؟ كل واحد من هؤلاء العلماء رجع إلى نصوص أخرى، نصوص في السنة، رجعوا أيضا إلى كلام العرب. بعضهم قال الأصل في الكلام عند العرب أن يكون الحيض، وبعضهم قال الأصل أن يكون الطهر وما شابه. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. إخراج الشيء يعني القول أو الفعل، قوله إخراج الشيء يقصد بالشيء هنا القول أو الفعل، من حيز الإشكال يعني من كونه غير مفهوم المعنى إلى كونه جلي المعنى. واضح هذا الفرق، وهذا معنى التعريف الذي ذكره. فعندنا يعني مثلا الآيات التي وردت في القرآن تأمر بإقام الصلاة وأقيم الصلاة، هذه مجملة. وأما بيان عدد ركعات الصلاة وصفة الصلاة كيفية هيئات، هذا جاء في السنة. واضح؟ فالنص الذي جاء فيه بيان هيئة الصلاة وكيفية الصلاة أو عدد ركعات الصلاة هذا نص مبين، لكن نص وأقيم الصلاة هذا ماذا؟ هذا مجمل، هذا مجمل. فهمنا الفرق بين المجمل والمبين؟ فهمنا الفرق بين المجمل والمبين؟ اللي ما فهم يكتب لي اثنين دائما الله يبارك فيه. سنأتي الآن ننتقل إلى الكلام على الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء، سنتكلم على الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء. عندنا النص وعندنا الظاهر، عندنا نص وعندنا الظاهر. طيب الآن الألفاظ الواضحة في كلام العرب هل كلها على درجة واحدة في الوضوح أو أنها متفاوتة؟ الألفاظ الواضحة عند العرب هل كلها على درجة واحدة في الوضوح أم أنها متفاوتة ولا شك؟ فبعضها يكون أشد وضوحا من بعضها الآخر. طيب اللفظ الواضح ينقسم إلى قسمين، نص وظاهر. نص وظاهر، ما تعريف النص؟ قال ما لا يمن واحدا. النص هو اللفظ الذي يفيد المعنى بدون بلا احتمال، وبعضهم يعرفه فيقول ما دل على المعنى دلالة قطعية، دلالة قطعية. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. تلك 10 كاملة. هذا اللفظ واضح وضوحا جليا. هل هناك احتمال آخر عندما نقول تلك 10 كاملة؟ هل في احتمال آخر يتبادر إلى الذهن؟ ما في احتمال آخر. 10 وكاملة، ليس هناك احتمال آخر. فإطعام 60 مسكينا، هل في احتمال آخر؟ لا، لا يوجد احتمال آخر. إطعام 60 مسكين، ليس هناك احتمال آخر، لأن اللفظ واضح وضوحا لا يحتمل معنى آخر. الظاهر يحتمل أمرين، ولكن أحد الأمرين أظهر، أحد الأمرين أرجح، أحد الأمرين أرجح. طيب، قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا صعيدا طيبا، كلمة صعيد تحتمل أنه كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، وتحتمل أن المراد بالصعيد خصوص التراب، لكن المعنى الأول أنه كل ما صعد أرجح. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى ظاهر، لأنه يحتمل معنيين، وأحد المعنيين أرجح من الآخر، أحد المعنيين هو أرجح من الآخر. إذا قلت مثلا: رأيت اليوم أسدا، رأيت اليوم أسدا، كم في احتمال لكلمة أسد؟ كلمة أسد كم تحتمل من الاحتمالات؟ تحتمل احتمالين. لا، كلمة أسد كيف كثير؟ إيش الاحتمالات الأخرى؟ تحتمل الرجل الشجاع؟ لا، الله يحفظك، جميل. لكن أقول كلمة أسد إما أن تطلق عند العرب ويراد بها الرجل الشجاع، أو أن تطلق ويراد بها الحيوان المفترس المعروف، لكن أيهما أرجح؟ المعنى الحقيقي للكلمة أنه الحيوان المعروف، هذا المعنى الحقيقي. وأما كونه يعني يراد به الرجل الشجاع، فهذا إيش؟ يحتاج إلى قرينة، هذا معنى مرجوح. حمل اللفظ على المعنى الآخر يسمى، فإن حمل اللفظ على المعنى الآخر يسمى مؤولا. تأويل، هذا متى يأتي التأويل؟ إذا كان ثم دليل قرينة. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، أي كما يسمى مؤولا. ومنه قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد، ظاهره جمع يد، وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة بالدليل العقلي القاطع. طبعا جرى المحل هنا على طريقة الأشاعرة في قوله إن هذا محال في حق الله، لكن كون الآية والسماء بنيناها بأيد بمعنى قوة، هذا هو الأرجح في هذه الآية لوجود القرينة. السماء بنيناها بأيد، الأرجح فيها أن المراد بها القوة لوجود القرينة. وقد قيل أن القرآن لما كتبت فيه بأيد على هذه الصورة، بيائين بيائين، أريد أن تفارق المعنى الآخر. وأما إثبات صفة اليد لله تعالى فهذا ثابت في القرآن والسنة بما لا يتطرق إليه شك. فالله سبحانه وتعالى قال في آدم عليه السلام، قال نعم في الرسم بأيد تكتب هكذا، بأيد. طيب أقول بارك الله فيكم، لا أقول هذه ليست هي القرينة المعتمدة، هذه واحدة منها. مسألة أخرى قالوا نرجع فيها إلى اللغة، فالله عز وجل يعني مثلا في آية لما خلقت بيدي، قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، هذه ظاهرة تماما في أن المراد ماذا؟ المراد إثبات اليدين لله عز وجل، المراد ذكر اليدين لله تبارك وتعالى. ممن تكلم على بأيد أخي ميسرة الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، في أضواء البيان، لعلي أقرأ لكم كلامه الآن. تكلم على هذه المسألة وعلى القرينة اللغوية في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي، يقول لعلي وصلت إلى المكان. نعم، قال كما في قوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، قال أي بقوة، وقول تعالى والأرض وما طحاها، هذه في سورة الشمس، نريد سورة طيب. نعم نعم، قوله تعالى في هذه الآية الكريمة بنيناها بأيد ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم، لأن قوله بأيد ليس جمع يد وإنما الأيد القوة، فوزن قوله هنا بأيد ووزن الأيدي أفعل. أنا أقول لكم الكلام لأنه إن شاء الله يظهر على الشاشة، هذا كلام الشنقيطي، كلام طويل نقسمه قسمين. هذا الجزء الأول لعله يظهر إن شاء الله، ظهر. يقول ولو كان قوله تعالى بأيد جمع يد لكان وزنه أفعلا، فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفعل. هذا هنا يقول، هذا تتمة الكلام، قال والأيد والآد في لغة العرب بمعنى القوة، وأيدناه بروح القدس أي قويناه به، فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطا فاحشا، والمعنى والسماء بنيناها بقوة. لكن من طريقة علماء السلف أحيانا أنهم يريدون مثل هذه الآية في الرد على من؟ في الرد على من أنكروا أو عطلوا هذه الصفة لله تبارك وتعالى. يعني قولنا سمع الله لمن حمده في الصلاة، ما معناها؟ ما معنى سمع الله لمن حمده؟ نعم، ذكرنا المحل هنا جرى على طريقة الأشاعر، يقول لليد وسبب هذا استحالة أن يقول لله عز وجل يد، أن القلب تلوث بالتشبيه كما يقول الشنقيطي رحمه الله، فإذا سمع اليد ما تبادر إلى ذهنه إلا اليد المخلوق. إيش كنا نقول؟ كنت أقول عندما نقول سمع الله لمن حمده الصلاة، المقصود في المعنى أجاب الله دعاء من حمده، لكن أهل العلم يستدلون بمثل هذا عندما يريدون الأدلة يذكرون هذا في مقام الرد عليهم، فأينما تولوا فثم وجه الله، هل هذه من آيات الصفات؟ يعني وجه الله تعالى في كل مكان، ما يقول بهذا يعني أهل السنة، لا، فليست من آيات الصفات، لكن في مقام الاحتجاج على المبتدعة الذين عطلوا يذكرون هذه النصوص وغيرها، فالنصوص التي نعم لكنها ليست من آيات الصفات في الحقيقة، يعني ليس المراد بها، ليس المراد بهذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله أن وجه الله في كل مكان. واضح؟ لكن ثبت من أدلة أخرى صريحة أن لله تعالى وجها يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ثبت أن لله تبارك وتعالى وجه يليق بجلاله العظيم سلطانه. فنقول هنا الإشكال في كلام المحلي رحمه الله قوله وذلك محال في حق الله تعالى، فصرف إلى معنى القوة. قال بالدليل العقلي القاطع، فهم دليلهم في التأويل هذا، دليلهم في التأويل الذي هو أدى إلى التعطيل، تعطيل هذه الصفة لله تعالى، هو ماذا؟ هو الدليل العقلي الذي عنده، هو الدليل العقلي الذي ذكروه. في الحقيقة أن الدليل العقلي هنا ما هو إلا مجرد وهم دخل عليهم. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما فسر هذه الآية في كلمة عيد، فسروا هذه الآية بقولهم قوة، بقولهم قوة. قال المصنف الأفعال، انتهى الوقت. طيب نقف مثلا عندنا الأفعال، الأفعال تحتاج إلى تفصيل أيضا، نقف عند هذا الحد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. هل من سؤال؟ هل من سؤال أيها الأطفال؟ 57 دقيقة. طيب 3 دقائق معنا، نحتاج 10 دقائق. يعني الآن النص والظاهر، يعني قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا نص ما يحتمل إيش؟ ليس هناك احتمال آخر، لا يحتمل احتمال آخر. قول الله سبحانه وتعالى، وقاتلوا المشركين كافة، هذا اللفظ قد يقول قائل أنه يشمل كل مشرك، بما فيهم من أشرك من النصارى. وقد يقول قائل المقصود بالمشركين هنا من خصوص من هم ليسوا من أهل الكتاب، فيخرج اليهود والنصارى. قد يقول قائل مثله، وما أرجح؟ ما هو الأرجح؟ أن الله سبحانه وتعالى قال كافة، فالأرجح كونه يعم كل مشرك، يعم كل مشرك. طيب أسأل الله لكم التوفيق. سؤال الله يحفظكم. هل من أسئلة؟ هل من استفسار؟ درس اليوم واضح وضوحا ليس فيه معنى آخر. طبعا كلمة النص أحيانا نقول نص من الكتاب والسنة، نقصد أنه دليل من الكتاب والسنة أو لفظ موجود في الكتاب والسنة، هذا غير معنى النص عند الأصوليين. النص عند الأصوليين قال هذا نص في المسألة، نص بمعنى أنه ليس هناك احتمال آخر فيه، لا يحتمل معنى آخر، هذا يسمى نصا، قال هو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. قالوا في وضوحه يشبه العروس التي تجلس على مكان مرتفع، فتكون ظاهرة غير خفية. محمد رسول الله، هل هذا في احتمال آخر في هذا النص ولا ظاهر؟ ليس فيه احتمال آخر، لا يمكن أن يتأول، لا يمكن أن يتأول هذا النص. إذن هذا نص صريح أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، أنه رسول الله سبحانه وتعالى. طيب، نراكم على خير إن شاء الله تعالى، ونسأل الله لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.